بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، كنا في الدرس الماضي في درسنا التحقيقات والأنظار تطرقنا إلى قضية الاتحاد والحلول، وأنهما ممتنعان في حق الله تبارك وتعالى. ومر معنا بكتابنا في شرح المقدمات أنواع الشرك، تطرقنا إلى شرك التبعيض الذي هو عقد النصارى. فكنا توقفنا في الدرس الماضي قائلين أن القول بالاتحاد يعزى إلى النصارى، فهم قالوا إن الكلمة حلت بناسوت المسيح فاتحدت به فصار الجوهران جوهرا واحدا. بعد أن تكلمنا عن الأقانيم وأن أقنوم العلم الذي هو بالنسبة إليهم هو الإبل، سموه بالكلمة وهو اللاهوت الذي حل بناسوت عيسى أي جسده، وما فيه من يعني من تناقض شديد ومن عشوائية في التفكير كما ذكرنا ذلك في شرح المقدمات. الآن نتعمق قليلا في مذاهب النصارى وأصولهم. فالكلمة حلت بناسوت المسيح فاتحدت به فصار الجوهران جوهرا واحدا. فتعزى هذه المقالة أن النصارى مذاهب وأصول مختلفة، تعزى إلى اليعاقبة. كنا توقفنا عند اليعقوبية، هذه الطائفة أو هذا المذهب هو مذهب أصلي بالنسبة إلى النصارى، نسبة إلى من؟ إلى يعقوب البرادعي، نسبة إليه. فاليعاقبة تسمية تطلق على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، سريانية أرثوذكس، نسبة لأحد أبرز سدي فيها يعقوب البرادعي، ويسمون السريان أيضا لتحدثهم باللغة السريانية. ومنهم تفرع الموارنة الآن الموجودون في بلاد الشام النارونية، وكذلك منهم تفرع المنكاريون في الهند، المنكاريون في الهند. وهؤلاء يعني العاقبة اليعقوبية قالوا بالأقانيم الثلاثة، ليس كل النصارى قالوا بالأقانيم، سيتبين ذلك. وهؤلاء قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم، لكن اجتهاداتهم تختلف، إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة. الكلمة ما هي؟ عندما درسنا الأقانيم الثلاثة الكلمة هي الأقنوم الثاني الذي هو أقنوم العلم المسمى بالإبل. هذه الكلمة التي هي اللاهوت انقلبت لحما ودما. الآن سنذكر مذهبهم دون رد. في شرح المقدمات الإمام السنوسي ذكر بعض الردود، لكن بعد أن نذكر مذاهبهم وأقوالهم يعني أريد أن نرد كذلك على كل قول من أقواله حتى يكون العمل متكامل. لكن في حقيقة الأمر هو لا يحتاج إلى رد، كما قال الإمام السيوسي تبا لعقول يعني جعلت البهائم والخنافيس آلهة، وقال أنهم يعني كما بتعبيره هياكل بهيمية عقول بهيمية تحملها هياكل إنسانية على كل، لكن هذا للمعرفة وللعلم لأنهم مذكورون في كتاب الله ومنتشرون، ومنهم انتقلت عدة يعني أصول مفاهدة إلى المسلمين. فقالوا بالنسبة للأقانيم الثلاثة انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، ليس اتحادا، الإله صار هو المسيح، يعني الإله هذا الجوهر الكلي انقلب لحما ودما. فهذا الذي نشاهده يعني يشاهدونه بين ظهرانيهم هو الإله هو، وهو الظاهر بجسده، بل هو الرب، واضح. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم هؤلاء اليعقوبين بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو يعني الماهية والهوية، الماهية والهوية، حتى نعلم الفرق بين الماهية والهوية. الماهية تطلق غالبا على الأمر المتعقل كما مر معنا في المنطق، مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطقي مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. الماهية هي الحقيقة الحيوانية والناطقية بقطع النظر عن المشخص، عن الوجود الخارجي، هذه الماهية، هذه هي الماهية. فالأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماذا؟ ماهية. ما هو الإنسان؟ الحيوان الناطق، سيأتي معنا هذا في المنطق. فالأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، من حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة. فالفرق بين الماهية والحقيقة أن الماهية لا يشترط فيها الوجود الخارجي، التحقق في الخارج. فالأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية. فهذا متميز عن ذلك، هويته غير تلك الهوية. وبالمعنى الآخر مثلا الهوية يعني الهوية الإسلامية متميزة عن الهوية النصرانية أو الهوية اليهودية إلخ. فالأمر المتعقل من حيث تميزه عن الأغيار يسمى هوية بالضم، هوية. ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا، لأن الذات تحمل عليها اللوازم، الأعراض، لازم الأعراض أو الأمور الإضافات والاعتبارات. عندما نقول في الدلالة الالتزامية قابل للعلم وقابل للكتاب للإنسان، هذه من لوازمه، من لوازم الإنسان. فالأمر المتعقل بحيث حمل اللوازم عليه يسمى ذات، الذات هي التي يحتمل عليها اللوازم، منها الأعراض عموما إلى آخره. ومن حيث يستنبط من اللفظ، الأمر المتعقل من حيث يستنبط من اللفظ يسمى ماذا؟ مجموع. الأمر المتعقل من حيث يستنبط من اللفظ يسمى ماذا؟ مجلولا. هذا هو النظم في أصول الفقه، مرة معنا هذا. والأمر المتعقل من حيث إنه محل للحوادث يسمى جوهر. فالأمر المتعقل من حيث وقوعه في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث تميزه عن الأغيار يسمى هوية، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا، ومن حيث استنباط والأمر المتعقل من حيث أنه يستنبط من اللفظ يسمى مدلولا، والأمر المتعقل من حيث إنه محل للحوادث يسمى جوهر. فالفرق بين الماهية والهوية وبينهما نستطيع أن نجعل ماهية وحقيقة وهوية. فالماهية هي الأمر المتعقل الواقع أو المقول في جواب ما هو. أما إذا كان لكن هذه الماهية هي أمور متفقة ذات مختلفة اعتبارا، الهوية هي التميز عن الأغيار، هذه هي الهوية. ولذلك تكلمنا عن الماهية والهوية في الاتحاد خاصة في الاتحاد، يعني أن تكون أن يكون شيئان متميزان بالماهية والهوية شيئا واحد. نعم. فقلنا أن اليعقوبية السريانية الأرثوذكس هي التي قالت بالأقانيم الثلاثة، وحددوا فقالوا أن الكلمة انقلبت لحما ودما، فالذي بين ظهرانيهم هو الرب، وعنهم تكلم وعنهم أخبر القرآن بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. فالذي بين ظهرانيهم هو الرب، هو الإله. ولهم اجتهاداتهم. الآن اليعقوبية هي أصل عند النصارى وعندهم أقوال، فمنهم من قال إن المسيح هو الله تعالى، ومنهم من قال ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهري لا على طريق الحلول، لا على طريق حلول جزء منه، ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة، بل صار هو. يعني التقاء اللاهوت بالناسوت لا التقاء حلول ولا التقاء اتحاد، ولا أن اللاهوت جزء من ناسوت عيسى، لا، هذا الالتقاء هو انقلاب الناسوت، هو انقلاب الناسوت إلها، يعني أن هذا الناسوت انقلب هو الرب إلى الجوهر الكلي كما يعبرون عنه. فتعبيرهم بالرب في حق سيدنا عيسى عليه السلام ليس على طريق المجاز بالنسبة لليعاقبة، على طريق الحقيقة، واضح. طيب، وهكذا كما يقال ظهر الملك بصورة إنسان أو ظهر الشيطان بصورة حيوان، نفس الشيء ظهر عيسى بصورة الإله. وكما أخبر التنزيل عن جبريل فتمثل لها بشرا سويا في قضية التمثل، وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد. لكن عندما نتكلم عن الجوهر هنا ليس الجوهر بالمعنى الكلامي حتى، يعني إلا الجزء الذي لا يتجزأ أو ما يتألف منه ومن غيره جسم، المقصود بالجوهر هنا الحقيقة، الجوهر الكلي بالتعبير الفلسفي، واضح؟ سيأتي معنا اختلاف هنا التعبير بالجوهر عن الحقيقة الكلية، الجوهر الكلي. نعم. لذلك في التقسيم المنطقي في قضية الأجناس الأنواع في شجرة الأوغاريت، جوهر الجواهر هو الجوهر الكلي، العلة. نعم. التي ليس فوقها جوهر الأخر أو جنس الأجناس كما يسمونه. نعم. فهذا الجوهر هو جنس كلي، لأن الأجناس مختلفة، جنس كلي، جنس جنسي، جنس طبيعي، جنس عقلي إلى آخره. فزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد، أقنوم واحد، أن المسيح جوهر واحد، أقنوم واحد، إلا أنه من جوهرين. أنتم الآن ستسمعون التناقض بطم طميمه، الرد كما أخذنا في المقدمات واضح، لكن سنطول المسألة في الرد، يعني حتى نرى كيف أن أي مثلا يتنزلون حتى فيما لا حاجة للرد عليه كما ذكر ذلك الإمام السنوسي وغيره والرازي وغيره، يعني هذا مذهب لا يمكن الرد عليه، مع ذلك رد مقصر وجه جثة النوم. فقلنا أن أكثر اليعقوبية قالوا أن المسيح جوهر واحد وقلوب واحد، إلا أنه من جوهرين، وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة من طبيعتين. فجوهر الآن سنشرح، يعني حتى تلاحظوا كيف يتعاملون مع الأشياء. طبيعة واحدة من طبيعتين، ما معنى هذا الكلام؟ فالجوهر الإله القديم، وجوهر الإنسان حال وحدة تركب تركيبا كما تركبت النفس والبدن. فالجوهر القديم تركب مع الجوهر المحدث كما تتركب الروح مع البدن، ثالث هذا أول هذا القياس مع الفارق. فهي طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، طبيعة لاهوتية قديمة وطبيعة ناسوتية حادة أو محدثة. فعندما تركب هذان الجوهران المتميزان أحدهما بالقدم والآخر بالحدوث صار جوهرا واحدا. طيب هذا الجوهر هو الإله، هو الإله القديم، فهو قديم مع وجوده بين ظهرانين، نعم، فصار جوهرا واحدا أقنوما واحدا، وهو إنسان كله وإله كله، هو إله كله وإنسان كله بما نشاهده، انقلب لحما ودما. فهذان الجوهران المتميزان المجتمعان المتميزان بالحقيقة المجتمعان، فانقلب كليا واحدا جوهرا واحدا، هو إله كله وإنسان كله. هؤلاء هم النصارى اليعاقبون، نسأل الله العافية ونحمده جل وعلا، فنختصنا بأن لم نكن منهم. فيقال الإنسان صار إلها، الإنسان صار إلها ولا عكس، وهذا يسمى في المنطق ماذا؟ تحدث. الإنسان صار إلها، لا نقول الإله صار إنسانا، لا، مع قول أنه إنسان كله إله كله، الإنسان صار إله، ولا نقول أن الإله صار إنسانا على أصوله. فلا يقال الإله صار إنسانا. انظر التشبيه الآن، كالفحمة تطرح في النار فيقال صارت الفحمة نارا، هكا ولا، ولا يقال صارت النار فحمة، ضبط يعني مقنع البحث. يقرأ نصلي عن الله مزال، يعني عليها السخاف لعل هذا الحق، عليها نصلي عن الحقيقة سنة الحقيقة لا حول المتقل عن القيس كرك على الحق من الناس. طيب، فالإنسان صار إله ولا عكس، فلا يقال صار الإله إنسان، كالفحمة كالفحمة تطرح في النار فتسمى نارا، ولا يقال أن النار تسمى فحمة، وهي في الحقيقة لا نار مطلقة، هذه الفحمة التي أطلقت في النار التي مبيعة يعني واضح تسمى نار، لكن لا يقال أنها نار مطلقة. عندما نقول الإنسان صار إلها لا نقول إله، لا، الألوهية ليست مطلقة، فلا نقول، وهي في الحقيقة لا نار مطلقة ولا فحمة مطلقة، بل هي جمرة، بل هي جمرة. وزعموا أن الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئي لا الكلي، ما معنى الإنسان الجزئي؟ يعني حتى إذا طبقنا القواعد المنطقية هم مقصودهم يختلف. إذا قلنا الإنسان الجزئي بمعنى المشخص الوجود الخارجي، لأن الجزئية هو ما لا يمنع نفس تصور ما يمنع نفس تصور مفهوم يعني وقوع الشركة فيه كزيد وعمر، أما الكلي فلا يمنع نفس تصور مفهوم يعني وقوع الشركة فيه، والكلي لا يوجد خارجا إلا في ضمن أفراده. أمر الكلي كالإنسانية مثلا، الإنسانية ليس لها وجود خارجي، هي مفهوم ذهني وجودها في أشمر في أفرادها، في أفرادها، لذلك هي الحقيقة أن تسمى بالحقيقة أو الهوية تحملها في تميزها. نعم. وزعموا أن الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئي للكلي، وربما عبروا عن الاتحاد كما مر معنا في تأويل انتقالي اللاهوت بالناسوت الكلمة في شرح المقدمات بتأويلات انتقال امتزاج، انتقال انفجاح، انتقال قيام العرض بالجوهر إلى إلخ إلخ، هذا كله تكلمنا فيه، لكن سنعيد تكلم فيه مع نسبة لكل عقد إلى يعني قطيعه. نعم. والرد عليه فيما بعد، هذا في الاتحاد. ثم الحلول كذلك، والمذاهب خاصة لما ينسب إلى الصوفية في ذلك، وهذا مهم جدا، خاصة من الأئمة التي نعتبرهم بالنسبة إلينا أئمة، وعلى رأسهم ابن العربي. وكذلك سيدي هو عنده كتاب الوجود لا ما شاء مشهور يعني من كبار الأولياء حتى أنه مدفون في الشارع، لا إله إلا الله، المشهور في مناظرته لذلك النصراني الذي سأله أسئلة ذكروش محمد، مشهور جدا، تنسب له مقولات يعني في ظاهرها الكل، الله إنه على رجعه قادم. إذا ذكرتم ها؟ لا شعر مسؤول في مصر، مصر أنا كنت. طيب، وربما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع والحلول كحلول صورة الإنسان في المرآة المجلوة، هذا كله تأويلات الاتحاد. وأجمع أصحاب التسليف كلهم على أن القديم لا يجوز أن يتحد بالمحدث، إلا أن الأقنوم الثاني الذي هو الكلمة اتحدت دون فائل الأقل. أجمع أهل التثليث كلهم، أصحاب التثليث كلهم على أن القديم لا يجوز أن يتحد بالمحدث، إلا أن الأقنوم الثاني الذي هو الكلمة اتحدت دون سائر الأقل، عندها خصوصية القنوم هذا الثاني، قنوم العلم عنده خصوصية. وأجمعوا كلهم على أن المسيح عليه السلام ولد من مريم عليه السلام، وقتل وصلب، ثم اختلفوا في كيفية ذلك، فقالت الملكانية هذه كذلك طائفة رئيسية سنتكلم عنها، واليعقوبية إن الذي ولد من مريم هو الإله، هو الإله ولد من مريم، شيء مشكل أو مشكل ما هذا مشكل، الإله ولد من مريم. فالملكانية لما اعتقدت أن المسيح ناسوت كلي أزلي، الملكانية سنتكلم عنها، يعني الناسوت كلي أزلي جسده، قالوا إن مريم إنسان جزئي والجزئي لا يلد الكل، لما قالوا أن سيدنا عيسى ناسوت كلي أزلي، وهم اتفقوا على أن مريم ولدت عيسى، قالوا أن مريم جزئي. طيب والجزئي يلد الكلي؟ لا يلد الكلي، وإنما ولده الأقلوم القديم. من يدينك؟ وإنما ولده الأقلوم القديم. حتى تعلمون ما معنى الإسلام، هذا من أهداف في سردها في قراءتها، تعلم قيمة الإسلام. الحمد لله. فقلنا أنهم أجمعوا أن المسيح عليه السلام ولد من مريم عليها السلام، أجمعوا، وقتل وصلب، ثم اختلفوا في كيفية ذلك. فقالت الملكانية واليعقوبية إن الذي ولد من مريم هو الإله، هو الإله. طيب الملكانية عندهم قواعد، يعني قالوا أن المسيح ناسوت كلي أزلي، وأن مريم جزئي، والجزئي لا يلد الكلي. طيب من أين أتى سيدنا عيسى عليه السلام؟ قال إنما ولده الأقلوم القديم ولده. واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيح، الملكانية اعتقدوا أن المسيح جوهر، قلنا أن ناسوت كلي أزلي، سنتكلم عن الملكانية. اليعقوبية اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين، هو جوهر من جوهرين، مقصود بالجوهر هنا ليس الجزء الذي لا يتجزأ، لا حقيقة الكلية، هو جوهر من جوهرين، وهو إله وهو المولود، هو جوهر من جوهرين وهو إله وهو مولود. قالوا إن مريم ولدت إلها، مريم ولدت إلها، يجوز عقلنا، دائما المرأة تلد إنسانا تلد إلها، في بعض كرامة لها تلد أم لا يكون إله، لا يعني في مشكلة، دائما المرأة تلد إنسانا تلد إلها، خصوصية. فعاد الله عن قولهم علوا كبير، لكن هذه حقيقته. وقالوا في القتل والصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مستحيل أن يحل ذلك في نبي من أنبياء الله تعالى من دون أن تقرأ تفاسير والشبه بالعقيدة، هذا مستحيل أن يقوم بنبي ما حصل لما اعتقدوه أنه سيدنا، بيان القرآني جزا ما بدأ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه على كل. لكن سبحان الله من النصارى من سيؤمن ويرجع، وهذا بإخبار الله تبارك وتعالى منا للتبعير، وإن شاء الله لماذا يعني؟ تبركا ولا تحسرا؟ ولماذا لا يكون تحسرا من باب الدعوة وحب الخير لنا؟ تبعيد نعم. كلاهما يصح. فقالوا في القتل والصلب إنه وقع على الجوهر، الآن أمامهم إلههم صلب وقتل. طيب القتل والصلب على من وقع؟ والإله موصوف بالعظمة والجلال، نعم، وهو المتصرف. فقالوا أن القتل والصلب وقع على الجوهر الذي هو من جوهرين، قالوا ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد. إذا كان عندنا الآن اتحاد جوهر كلي قديم وجوهر يعني جزئي محدث متحدان، طيب القتل والصلب إن وقع على كليهما بطل الاتحاد أم لا؟ تفسخت الناسوتية واللاهوتية. فقالوا أن القتل والصلب وقع على الجزئي، لم يقع على الجوهر الكلي القديم، وإلا بطل الاتحاد. نعم. وزعم بعضهم أن نثبت وجهين للجوهر القديم، فالمسيح قديم من وجه، محدث من وجه. واضح؟ هذا كلامه. نعم. وزعم قوم من اليعقوبية أن الكلمة هي اللاهوت، لم تأخذ من مريم شيئا، لكنها مرت، لأنها منها خرج سيدنا عيسى الذي هو الإله الذي قام به اللاهوت، حلت به الكلمة. طيب، هل أن الكلمة لها علاقة بمريم؟ قالوا لم تأخذ من مريم شيئا، لكنها مرت بها كالماء بالميزان. فمريم ميزان، رأيتم الميزان ومرور الماء منها، هكذا مرت الكلمة بمريم. هذا هو ربنا. هي صلوا على رسول الله. أن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا، لكنها مرت بها كالماء بالميزان، وما ظهر بها من شخص المسيح في الأعين فهو كالخيال والصورة، ليس الحقيقة، فهو كالخيال والصورة في المرآة. وهذا وجود خارجي، يعني ظهور المشخص في المرآة، هذا وجود خارجي ظلي يسمى في المنطق، ليس حقيقي. نعم. فإطلاق الوجود عليه يعني ليس حقيقيا. نعم. فما ظهر بها من شخص المسيح في الأعين فهو كالخيال والصورة في المرآة، وإلا فما كان جسما متجسما كثيفا في الحقيقة. وكذلك القتل والصلب إنما وقع على الخيال والحس، وهؤلاء يقال لهم الإليانية، اليعقوبية الإليانية، موجودون لهم، وهم قوم بالشام واليمن وأرمينية، لذلك هناك المارونية الأرمن، تسمعون عنهم في الكنائس الأرمنية، هذه عقيدتهم. قالوا وإنما صلب الإله من أجلنا حتى يخلصنا، فقط الخلاص، لتحقيق الخلاص. وزعم بعضهم الآن الأصل الرئيسي هم اليعقوبية وهؤلاء فروعهم، خلصهم من الرجس الذي هم فيه. لذلك هنا يعني من هنا كان يعني القسيس أو الراهب يعني أخذ من نسب الإله، لذلك هو يخلصهم بالاعتراف وغيره وغيره مما هم جارون عليه. واضح؟ أي وهم تهود متناقضون، يعني كل أي حاجة تخطر بالهم يقولوها، يعني مش معنى أنه لازم يكون علة متحققة وحكمة نافذة حتى يخلصهم. هذه الصورة، نحن نتكلم عن الأليانية أن هذه ليست حقيقة، صلب والقتل ومشاكل لذلك، وحتى الهيئة الجسمانية الكثيفة التي أمامنا كله خيال وصورة منتقشة في المرآة ليست حقيقية. لماذا هذا كله؟ لخلاص فقط، خلاص من العذاب، من النقب، من الرجس. نعم. وزعم بعضهم أن الكلمة كانت تداخل جسم المسيح عليه السلام أحيانا، هذا مذهب، فتصدر عنه الآيات، يعني اللاهوت يداخل ويداعب المسيح عليه السلام في بعض الأحيان، يمشي ويجي، يعني يمشي ويجي، عندما يجي تظهر الآن من أحياء الموتى وإبراء وإبراء الأكمه والأبرص، وتفارقه في بعض الأوقات فترد عليه الآلام والأوجاع الأعراض البشرية، تحليل جيد. من اليعقوبية عالم من علمائهم يسمى بلياس وأصحابه صاحب مذهب، حكي عنه أنه كان يقول إذا صار الناس إلى الملكوت الأعلى أكلوا 1000 سنة وشربوا وناكحوا 1000 سنة ثم صاروا إلى النعم التي وعدهم آريوس وكلها لذة راحة وسرور وحبور لا أكل فيها ولا شرب ولا نكاح، هذا هو الخلاص. وزعم مقدنيوس كذلك من علمائهم، وهذا مقدنيوس بطريرك القسطنطينية بطريرك هو التعبير هذا يعني التي أفضل من التعبير العربي بطريرك. نعم، هذا مقدنيوس أثر بأفكار أريوس. أريوس هذا يعني عنده شيء من العقلانية، أنكر ألوهية عيسى قد قم بعض مثل هي مثل ما هو شأنه الكنيسة، إنه قضية تاريخية قضية التحريف وما ذكره الله سبحانه وتعالى له آيات خفية. نعم، يهودية تاريخية، هذا كله من كتاباته، يعني هم يقرؤون ما كتبه البشر مثله. نعم، وبقيت بقية من التوراه والإنجيل الصحيح لكن معظمهم يعني حرق، بقيت أثاره بعض ما فيه وهو كلام الله تبارك وتعالى. نعم، فقلنا أن مقدنيوس بطريرك القسطنطينية تأثر بأفكار أريوس وأنكر ألوهية المسيح، فعزله المجمع القسطنطيني. لما أنكر ألوهية المسيح عزله المجمع القسطنطيني. فهذا مقدنيوس قال أن الجوهر القديم أقلومان فقط، ليس 3 أقاليم، حتى في الأقاليم اشتهر يعني خلاف، الثلاثة اثنان. هذا مقدنيوس بطريرك القسطنطينية قال أن الجوهر القديم أقنومان فقط، أب وابن والروح مخلوق، بارك الله فيك، كيف صح؟ والروح مخلوق، اللي هو الأقنوم الثاني اللي هو أقنوم الحياة. نعم، هذا مذهب أقنومان. وزعم فليون أن القديم جوهر واحد أقنوم واحد، جوهر واحد أقنوم واحد له 3 خواص، واتحد بكليته بجسد عيسى بن مريم عليهما السلام. وزعم أريوس أن الله واحد سماه أبا، وأن المسيح كلمة الله وابنه على طريق الاصطفاء قريبا، وهو مخلوق قبل خلق العالم وهو خالق الأشياء خلقه. يعني كل كلمة تخطر له يكتب. فهذا أريوس، لأن قلنا أريوس هو الذي نبذه المجمع القسطنطيني لأنهم أنكر ألوهية الناسوت. هذا أريوس قال أن الله واحد، بارك الله فيك، سماه أبا، أب لوثار، وأن المسيح كلمة الله وابنه، لكن الابنية ليس على طريق التبعيض والنشوء، على طريق الاصطفاء، سماه ابنا اصطفاء، يعني كأنه وصف مبكي، لأن معنى هذا الكلام وهو مخلوق سيد نعيم، لكن مخلوق قبل العالم وهو خالق الأشياء، مش مشكلة، وهو خالق الأشياء. نعم. وزعم أريوس هذا أن لله تعالى روحا مخلوقة أكبر من سائر الأرواح، وأنها واسطة بين الأب والابن تؤدي إليه الوحي. وزعم كذلك أريوس أن المسيح ابتدأ جوهرا لطيفا. ما معنى جوهر لطيف؟ مقابله الكثير. جوهر لطيف يعني كالأرواح، واضح؟ يعني لا يعني تضبط باليد، واضح؟ هذا معناها جوهر لطيف. أن المسيح بدايته جوهر لطيف روحاني كالملائكة، واضح؟ خالصا غير مركب، مجرد كما قسم الفلاسفة المجردات كما تتذكرون في علم الكلام، التي ليست يعني المجرد ليس جواهر ولا أعظم. فهذا معنى خلوص، الخلوص غير مركب ولا ممزوج من الطبائع الأربع. ما هي الطبائع الأربع؟ الترابية والمائية والهوائية والنارية، لأن هذا الإنسان مؤلف، طب هذه الطبائع في الإنسان، ترابي وناري وماء وهوائي، يعني هو بادئا ببدء كان جوهرا لطيفا روحانيا خالصا غير مركب ولا ممزوج بالطبائع الأربع، وإنما تزرع بالطبائع. ما معنى تزرع؟ كلبس الدرع، ليس في كيانه، ليس في ماهيته، وإنما تزرع عبارة هي لباس ظاهر الطبائع الأربع التي، فهذا الذي نشاهده، لكن ليست هذه حقيقته، في حقيقة الأمر روحاني، ها؟ روحاني لطيف. نعم. وإنما تدرع بالطبائع الأربع عند الاتحاد بالجسم المأخوذ من ماء، فالجسمية مأخوذة من مريم، فتدرع هذا الجوهر اللطيف الروحاني المخلص الغير المركب، امتزاجه وادراعه بالطبائع الأربع من مريم. فإن هذا أنيوس. على كل هذا حاصل مذهبي اليعقوبية والفروع التي تفرعت عن اليعقوب. بعد اليعقوبية الملكانية، الملكانية هم المسيحيون الذين انصاعوا لقرارات المجمع الخلقي دوني، وهم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها، فالرومان لرما ملكانيس، فمعظم الروم ملكانيس، فمعظم الروم ملكانية. قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته، ويعنون في الكلمة أقنوم العلم، فهنا قضية الاتحاد عندهم تدرع، لأنه مختلف قضية الاتحاد، اتحاد الناسوت باللاهوت. الملكانية قالوا اتحاد اللاهوت بالناسوت اتحاد تدرع، ليس اتحاد امتزاج وانطباع، تدرع. ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة، ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا. فعندما نحن قسمنا الأقانيم عند اليعقوبية، الأب والابن وروح القدس، يعني الوجود العلم الحياة. أقنوم العلم لا يسمى ابنا قبل التدرج. واضح؟ عند من؟ عند الملكاني. نعم. وقلنا أنهم لا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا، بل المسيح مع ما تدرع به ابن، عند التدرع صار ابن. تدرع ماذا؟ فهمتم معنى التدرع؟ الدرع الذي يلبس هكذا، هذا تصوره. فقال بعضهم إن الكلمة، بعض الملكانية، نعم، إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. فالملكانية منهم من قال بنظرية التدرع، ومنهم من قال بنظرية الامتزاج، يعني يجي مثلا الجسد يصبح فيه شوية خمر، قال بوكيرك هكذا اتحاد اللاهوتي به الناس، طلب اختلاط الامتزاج. نعم. وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم، وذلك كالموصوف والصفة، الصفة غير الموصوف والموصوف غير الصفة، فالجوهر غير الأقانيم والأقانيم غير الجوهر، مقصود بالجوهر جوهر الكل الإله. وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث، وأخبر عنهم القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وقالت الملكانية إن المسيح عليه السلام ناسوت كلي لا جزئي، نعم، وهو قديم أزلي، وهو قديم أزلي من قديم أزلي، هو قديم أزلي من قديم أزلي، وقد ولدت مريم عليها السلام إلها أزليا، والقطن والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا، يؤدي على بعض الأخرين قالوا للبديس إذا القطن والصلب يتنزل على الكلية الأزلية مع الجزئي المحدث، الاتحاد يعني هنا تبخر الاتحاد الذي نقول به، ففقط يعني القتل والصلب توجه فقط على الجزئي المحدث. وذوما ما عملهمش هذا الرب، نعم، قالوا والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا، وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح، لما وجدوا في الإنجيل المحرف حيث قال إنك أنت الإبن الوحيد، إنك أنت الإبن الوحيد، وحيث قال شمعون الصفا من أحبارهم إنك ابن الله حقا. ما دخلتوش وشفت الكنيسة الترانية، مش معنى كنت مسيحي بعد الأسئلة، دخلت يعني استطلاع الاكتشاف. نعم. فهم قالوا أن لفظ الأبوة والبنوة تطلق على الله تبارك وتعالى وعلى المسيح، أب ابن شلبي. ولما قال أريوس وهو كاهن إسكندري من إسكندرية في مصر، قال إن المسيح غير الله، متغيران الذي مر معنا قبل قليل، فحرمه المجمع النيقاوي، يعني جعل كلامه حرام ويستوجب العقاب، قال القديم هو الله والمسيح هو مخلوق أريوس. اجتمعت البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد القسطنطينية عندما تكلمنا على استنكار كلامه بمحضر من ملكهم، وكانوا 318 رجلا من بطارقة ومطارنة وأثق اجتمعوا على هذا الكلام بقول أريوس القديم هو الله والمسيح هو مخلوق، واتفقوا على هذه الكلمة، وهذا كلام تاريخي الذي يعني استصحب إلى يومنا هذا بعد أن ظهر عندهم منهم من لمس بعض الحقيقة فاجتمعوا وأصدروا فتوى واتفقوا على هذه الكلمة اعتقادا ودعوة، وذلك قوله، وهذا ما يقوله المبشرون، نؤمن بالله الواحد، نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى. حتى الذي لا يطلع عليه هو طلع التوحيد. نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء، هذا موثق تاريخيا، هذا قانون بعد اجتماع 318 عالما من علماء بعد كلام أريوس، وأجمعوا على هذه الكلمات اعتقادا ودعوة، وصانع ما يرى وما لا يرى، وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق، من قبل العالم بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه، مش الدحراء الذي ولد من أبيه. نحن نتكلم عن المسيح الذي لا نعتقد أنه يعني مسيحهم غير مسيحنا، إلههم غير إلهنا، هم يتوهمون ويتخيلون ويتخبطون في مستنقع هم وجرثي، واضح؟ أما نحن فنعبد الواحد الأحد، وسيدنا عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله، وبالابن الواحد يسوع نؤمن، هم يؤمنون، وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه، شوف تأكيد على من أبيه، قبل العوالم كلها وليس بمصنوع، ولد بأبيه وليس بمصنوع، إله حق من إله حق. كل واحد ليس بمصنوع، إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء من أجلنا ومن أجل من أجل معشر الناس ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء. هذا دليل على أن هذه العقيدة صحيحة، نزول من السماء، نزل من السماء. على فكرة أبو علي الطبري والرازي وغيرهم قالوا في هذا الكلام هذا يعني مشابه لمذهب المشبه، نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا للأسف، وحبل به وحبل به وولد من مريم البتول وقتل وصلب أيام ودفن ثم قام في اليوم الثالث بالتحديد وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه معه وهو مستعد للمجيء في كل وقت. هنا أنا هذا الكلام قريب من الباطني، وخاصة الاثني عشر قضية الخلاص والاستعداد لم مش مفيد أشخطيكم مثلا مستهد. وجلس عن يمين أبيه من تشريف تمام وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قدسية مسيحية حكيمة وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآباد. هذا ما يؤمنون به ويعتقدونه واتفقوا عليه فما 318 عالما من علمائهم من بطارقة ومطارنة وأساقفة واتفقوا عليه إيمانا ودعا إلى يومنا. هؤلاء هم البنكالي تأثرت محمد رسول عملت نعم. الآن النسطورية تكلمنا عن اليعقوبية والملكانية الآن النسطورية هؤلاء النسطورية هم طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرة مش بطريق بطريرة القسطنطينية بطريرة سكنوا الموصل في العراق وأرمينية ونشروا المسيحية في إيران والهند والصين النسطورية. وهذا النسطور الحكيم ظهر في زمان الدولة العباسية وهم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. إضافة النسطور الحكيم إلى المسيحية كإضافة المعتزلة إلى المسلمين. أنا لا على كل يعني هنا وليس إضافة حقيقية يعني بالنسبة فقط. فهذا النسطور الحكيم قال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو ليست زائدة لا هي هي لا هي هو ولا هو هي. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية ولكن على طريقة إشراقية ولكن كإشراق الشمس في قوة على بلورة كما نلاحظ الآن إشراق النور هذا النور على هذا هكذا اتحاد اللاهوت بالنسور كإشراق الشمس في قوة على بلورة وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم يعني لما تأخذ مثلا هذا مجسم هنا عندك شمع وتجعله هكذا ثم تزيله هذا المطبوع هكذا انطباع يعني كالطبع كالانطباع كالنقش. نعم. وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في الأقانيم أحوال أبي هاشم الجبائي من المعتزلة فإنه يثبت خواص مختلفة لشيء واحد نسطور الحكيم وكذلك أبو هاشم الجبائي يثبت خواص مختلفة لشيء واحد يعني وهذا باطل ويعني بقوله واحد يعني الإله قال هو واحد بالجوهر أي ليس مركبا من جنسين بل هو بسيط جوهر بسيط وواحد ويعني يعني هذا معنى الواحدية عنده واحد بالجوهر أي ليس مركبا من جنسين بل هو بسيط ويعني بالحياة والعلم أقلومين جوهرين أي أصلين مبدأين للعالم ثم فسر العلم بالنطق والكلمة ويرجع منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجودا فقال ويرجع منتهى كلامه هذا المقصور الحكيم إلى إثبات كونه تعالى موجودا حيا ناطقا كما تقول الفلاسفة في حد الإنسان إلا أن هذه المعاني تتغير في الإنسان لكونه جوهرا مركبا يعني قال المقصور الحكيم أن الإله جوهر بسيط ليس مركب حي ناطق كما تقول الفلاسفة يعني الحد المنطقي في حقيقة الإنسان لكن كونه حيا ناطقا مغاير لكون الإنسان حيا ناطقا لماذا؟ لأن الإنسان جوهر مركب والإله جوهر بسيط فهمنا؟ لكونه فإن هذه المعاني الحيوانية والناطقية تتغاير في الإنسان لكونه جوهرا مركبا وهو جوهر بسيط غير مركب وبعضهم يثبت لله تبارك وتعالى وبعضهم يثبت لله تعالى صفات أخرى بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهما ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق إله اختلافات النسطورية وزعم الباقون أن اسم الإله لا يطلق على كل واحد من الأقانيم فهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية وزعموا أن الابن لم يزل متولدا من الأب وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت فهو إله وإنسان اتحدا أي هما جوهران أقنومان طبيعتان جوهر قديم وجوهر محدث إله تام وإنسان تام ولم يبطل الاتحاد يعني الاتحاد بين إله قديم وإنسان محدث بين إله تام وإنسان تام والاتحاد لم يبطل ذلك ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدث كل بقى على حقيقته لكنهما صارا مسيحا واحدا بالبرد المسيح واحد لكن الاتحاد لم يبطل الحقائق الإله القديم بقي على قدمه والإنسان الحادث بقي على حدوثه والإله التام بقي على تمامه والإنسان التام بقي على تمامه لكن المسيح واحد نعم فقلنا لكنهما صار مسيحا واحدا طبيعة واحدة وربما بدلوا العبارة فوضعوا مكان الجوهر الطبيعة ومكان الأقلوم الشخص هم يقصدون نفس الجوهر بالطبيعة وبالشخص الأقلوم يبدلون العبارة وأما قولهم في القتل والصلب فيخالف الملكانية واليعقوبية. قالوا إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. القتل وقع على الناسوت لله، لأن الإله لا تحله الآلام، لا تجري عليه الآلام. وقلنا أنه إله تام وإنسان تام، إله قديم وإنسان قديم، والاتحاد لم يبطل شيئا من هذين الأمرين. فالصلب والقتل وقع على الناسوت لا على الله، لأن الآلام لا تجري على الله على الإله. وبوطينوس يعني هؤلاء من الأساقفة ومن علماء النصارى، وبوطينوس الشمشاطي أسقف أنطاكيا أنكر ألوهية المسيح، فيقولان إن الإله واحد، وإن المسيح ابتدأ من مريم عليه السلام، وإنه عبد صالح مخلوق، إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابنا على التبني لا على الولادة والاتحاد. كلام مجمله معقول. ومن النسطورية قوم يقال لهم المصلين، هل مصلين لفظ فرنسية معروفين، فكيفون في الفرنسية تعرفوا ليه صلاة الفرنسية ها؟ لا مش هيك بنديكسيون هذيك مباركة مباركو مش مشكلة. ومن النسطورية قوم يقال لهم المصلين، قالوا في المسيح مثل ما قال نسطور، إلا إنهم قالوا إذا اجتهد الرجل في العبادة. لذلك أنا أردت بالفرنسية حتى يعني موجودون كثيرا وخطيرين أظن موجودين في الولايات المتحدة، وخاصة يعتزلون كثيرا للناس يعني مجتهدون في العبادة في طقوسهم يعني. على كل قالوا إذا اجتهد الرجل في العبادة وترك التغذي باللحم والدسم ورفض الشهوات الحيوانية والنفسانية يصفى جوهره حتى يبلغ ملكوت السماوات ويرى الله تعالى جهرة وينكشف ما في الغيب فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا قريب من كلام الصوفية، لكن كلام الصوفية منضبط بالعقد الصحيح. الإنسان تزكو نفسه وتصفو فيشهد رحمانية الله تبارك وتعالى وعظمته ومشاكل ذلك، مشاهدة الحق تبارك وتعالى. لكن ليس في يعني فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ومشاكل ذلك. على كل سيأتي معنا في قضية التعبيرات الصوفية، لكن الإنسان كلما ترقى يعني تنكشف له الحقائق والمعارف ويقربه الله سبحانه وتعالى إليه، لكن بما يليق به، بما يليق بإنسانيته وافتقاره، صح أم لا؟ هؤلاء المصلين يعني كثيروا الاجتهاد في العبادة، يعتقدون في في في ضرب النفس بالسياط الحرمان، تصفو وتزكو حتى يعني تترقى إلى ملكوت الله، فتنكشف لها الحقائق، وحتى أنها يعني حتى أنها تتلبس ببعض أوصاف الربوبية. على كل فهذا حاصل قول النسطورية. فأخذنا هذه المذاهب الثلاثة وفروعهم، اليعقوبية والمجانية والنسطورية بقي يعني طائفة رابعة نستطيع أن نقول أنها أصل وهي الأريوسية. وما معنى أريوس؟ وهم أتباع أريوس قالوا إن المسيح عبد الله كسائر الأنبياء والرسل وهو مردود مخلوق مصنوع. وكان النجاشي لماذا أنا أخذت هذا المهم على هذا المذهب؟ النجاشي لم يكن على مذهب النسطورية والملكانية واليعقوبية، كان على مذهب الأريوسية، لأن الأريوسية يعني قريبون من التوحيد، وقالوا إن الله تعالى ليس بجسم ولا أقاليم له، وأن المسيح لم يصلب ولم يقتل وأنه نبي. وهذه الطائفة الأريوسية لا تخالف المسلمين إلا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خالفت في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبدعت في التوحيد فهي كافرة وليست موحدة، لأن من مقتضيات التوحيد الإيمان بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم، فقالت طائفة منهم إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه، وقالت طائفة أخرى إنها حلت في مريم من غير ممازجة كما يظهر شخص الإنسان في المرآة وفي الأجسام الثقيلة كالسيف من غير ممازجة. وزعمت طائفة منهم أن اللاهوت مع الناسوت كمثل الخاتم مع الشمع، يؤثر فيه بالنفس ثم لا يبقى منه شيء إلا أثره. ما معنى يؤثر فيه بالنفس ولا يبقى فيه إلا أثره؟ هذا الكأس إذا عندنا شمع أثر فيه بالنفس ولا يبقى فيه إلا أثره. رأيت عبارات معها يعني في ظاهرها قوية لكن في شرحها تجد أنها سهلة. هذا ختام بسط حاصل ومجمل عقد النصارى الذي يمكن أن نحصره في اليعقوبية والنسطورية والملكانية والأريوسية. ومع علمنا ببطلان ذلك وبتفاهته وقباحته، لكننا سنبطله وندحضه فصل فصل إن شاء الله تعالى، مع أننا أخذنا ذلك في شرك التبعيض في شرح المقدمات. نكتفي بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله تعالى فالرد على هذه الخزعبلات. نعم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.